بعلمه مع الكرام البررة وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقادتت في فضله آثار ليس التافي بحقها بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور والمد واللن معا وصفان للألف الضعيف لازمان ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي وفي المزيد الخلاف وقع وهو يكون وسطا ومشبعا فنفع يشبع مدهن للساكن اللزم بعدهن كمثل محيا مسكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما أو همزة لبعدها والثقال والخلف عن قالون في المنفصل نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف. لازلنا مع كلام الناظم في أحكام المد والقصر، والناظم رحمه الله ذكر لنا الممدود والمقصور والمتوسط فأحكامه ثلاثة. وكما ذكرنا، الممدود هو الحرف الذي يمد، والحروف التي تمد هي حروف العلة، الآليف والياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبله. وذكر لنا أنه إما أن يكون مشبعا أو متوسطا أو مقصورا. وكنا يعني تكلمنا عن هذا البيت في قول عند قول الناظم: القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور. ثم ذكر لنا أن الألف صفة المد لازمة له، المد واللين صفتان لازمتان للألف، أي لا تنفكان عنه، أي المد واللين لا ينفكان عن الألف، لأن الألف لا يكون إلا حرف مد، فلا يكون حرفا صحيحا أبدا، ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا. وأما الياء والواو فأحيانا يكونان حرف مد وأحيانا يكونان حرف لين فقط، يكونان حرف مد إذا كان قبل الياء مكسورا، حال في أمها، في أمها، فهذه الياء يعني الفاء مكسور، فالياء حرف مد ولين. كذلك الواو حال اعلموا تعلمون، كذلك يعني ما قبله مضموم فلا يكون إلا حرف مد ولين. وأحيانا الياء والواو تكونان حرف لين فقط، حال شيئين كهيئتين والسوء وسوءاتين، هذا الواو هنا والياء هنا ليس بحرف مد وإنما هما حرف لين فقط. كل هذا ذكرناه في الأسبوع يعني في الدرس الماضي، ثم وقفنا عند قول الناظم: وفي المزيد خلاف وقع، وهو يكون وسطا ومشبعا. بعدما ذكر الناظم أن صيغة الجميع للجميع، أي المد الطبيعي في حروف المد واللين لجميع القراء باتفاق، فلا أحد ينقص من حرف المد، حرف المد الطبيعي. لماذا؟ لأن حرف المد، حرف المد، المد الطبيعي هذا هو ذات الحرف. فكما أنك تقول حرف الصاد، حرف الضاد، حرف القاف، كذلك تقول في الواو والياء حرف مد. إذن فالمد الطبيعي في ذاته هو طبيعي في ذاته، ويسمى مد الصيغة، أي التي لا يصاغ الحرف إلا بها، مد الصيغة التي لا يصاغ الحرف إلا بها. الحاصل أن باتفاق القراء وأهل الأداء أن المد الطبيعي هو طبيعي في هذه الحروف، يعني حروف المد واللين. لهذا الناظم قال: وصيغة الجميع للجميع. وصيغة الجميع أي الأنواع الثلاثة، الأليف والياء والواو، لجميع القراء. وصيغة الجميع هنا صيغة الجميع يعني بها حروف المد الثلاثة، للجميع أي لجميع القراء. وصيغة الجميع للجميع. ثم بين قال: تمد قدر مدها الطبيعي، أي قدر الحرف، قدر المد الطبيعي، نحو قال والذين، يعني كل هذا، قال الذين في الصلاة يقيمون، يقيمون، كل هذا يقيمون، كل هذه يقيمون، هذا مد طبيعي في الياء وفي الواو، يقيمون، كل هذه مد طبيعي. فهذا يعني لا ينقصون من هذا المد الطبيعي أبدا، لأنه من نقص منه فهذا لحن خفي وقبيح، وقد نقصنا حرفا من القرآن الكريم لا قدر الله. قال: وصيغة الجميع للجميع تمد قدر من ديار الطبيعة. ثم قال: وفي المزيد الخلاف وقع، أي ما زاد على المد الطبيعي وقع فيه الخلاف بين القراء، ما زاد على المد الطبيعي، المد الطبيعي باتفاق، ما زاد على المد الطبيعي فيه خلاف بين القراء. الناظم سيذكر وسيفصل لنا من يعني هذا الخلاف في الأبيات الآتية إن شاء الله. قال: وفي المزيد الخلاف وقع، أي وفي ما زاد على المد الطبيعي وقع الخلاف بين القراء، سيأتي. المزيد هذا يعني زيادة في المد، يعني تزيد على المد الطبيعي زيادة، بعد ما تؤدي المد الطبيعي تزيد عليه، تزيد عليه مثله، وزيادته لها أسباب، يعني زيادة المد لها أسباب. ثم هذا المد له شرط وسبب. الشرط فيه هو وجود حرف المد، مثل الأليف أو الواو أو الياء أو الواو، هذا شرط، لأنه لا مد بغير هذه الأحرف الثلاثة، يعني لا مد، لا يكون الحرف ممدودا، الحروف كلها ليست ممدودة إلا هذه الحروف الثلاثة، يعني الأليف والياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبله، هذه حروف المد. فشرط المد سواء المد الطبيعي أو الذي وقع في زيادة، شرطه هو وجود حرف المد، والسبب هو السكون أو الهمز، سكون أو الهمز، أي أن يكون ما بعد حرف المد ساكن، حال أنتم أشد، أنذرتهم، أنذرتهم. إذن سكون النون هو الذي أوجب المزيد في مد الألف، والهمز نحن السماء والملائكة الذي أوجب مد هذا الألف، الألف اللام هو الهمز. إذن سبب المد سكون أو همز فقط. الناظم سيمثل لنا بأمثلة. إذن هذا هو السبب. الشرط هو وجود حرف المد واللين. السبب هو السكون أو الهمز، السكون أو الهمز. والسكون أحيانا يكون سكون، وأحيانا يكون الحرف الساكن مدغم، حال دواب، طامة، الصاخة. هنا رأى سبب المد هو السكون، ولكن أين السكون؟ السكون هو أن الطامة الميم المشدد أصله من ميمين، كل حرف مشدد فأصله من حرفين، والحرف الأول ساكن. إذا الذي أوجب المد هو سكون الميم المدغمة في الميم. والسبب الموجود في الألف الذي بعد قبل الخاء الصاخة هو الخاء الساكن المدغم في الخاء، وهكذا. إذن ليس السبب الشد، وإنما السبب السكون. ولهذا الناظم يعني ذكر لنا يعني السببين، إما همزة أو سكون، سيأتي هذا. قال وفي المزيدي الخلاف وقع، قال وهو يكون وسطا ومشبعا. وفي المزيدي الخلاف وقع وهو يكون وسطا ومشبعا، أي في المزيد وقع الخلاف بين القراء، منهم من زاد على المد الطبيعي، ومنهم من أشبع زيادة طويلة، ومنهم من توسط زيادة متوسطة، وهكذا. قال وهو يكون، أي المد المزيد يكون وسطا أي متوسطا أو مشبعا. التوسط هو أن أن أن أن أن أن أن تعمل صوتا فوق المد الطبيعي ودون الإشباع، من الأمور يعني التوسط، فلا تقتصر على المد الطبيعي ولا أن تفرط حتى تؤدي به إلى الإشباع، فهذا هو الوسط أي التوسط. الحاصل أن المزيد يعني المد الزائد عن المد الطبيعي إما أن يكون مدا مشبعا أي طويلا، وإما أن يكون متوسطا بين. لهذا الناظم قال وهو يكون وسطا ومشبعا، أي المد المزيد إما أن يكون مشبعا وإما أن يكون وسطا أي متوسطا. سيأتي التوسط وسيأتي الإشباع، وهذا سيفصل الناظم. الناظم يعطينا الآن الحكم العام، القاعدة العامة، ثم بعد ذلك يعطينا الأمثلة ويفصل لنا كعادته رحمه الله للبيان وللوضوح. قال وهو يكون وسطا ومشبعا. زيد. فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن. بما أن الناظم نظمه هذا موضوع لقراءة الإمام نافع رحمه الله رواية ورش وقالون، فهذا هو قصده من هذا النظم. فذكر لنا أن نافعا يشبع المد أي يمد مدا طويلا. قال فنافع يشبع مدهن أي مدهن أي الحروف الثلاثة والهاء للسكت، أي مدهن يعني النون للمؤنث، لأن الأحرف كما ذكرنا يجوز تأنيثها ويجوز تذكيرها. هنا أنث الناظم بعدهن وزاد هاء السكت، وهي يعني تزاد في آخر الكلام لبيان الإعراب، لأن لو قلنا بعدهن وقفنا بالسكون على النون، والنون مفتوح، ولكن اللي عملناها السكت قلنا بعدهن أي بينا حركة النون. فهذا هذا الهاء يسمى هاء السكت، وهو في القرآن الكريم كثير، بحال لم يتسنه، لم يتسنه فبهداه مقتدي، اقتدي، تبينت حركة الدال لما جاء هاء السكت، فبهداه مقتدي مالية، بينا حركة الياء المفتوحة، هلك عني سلطانية، كذلك بينا حركة الياء لما عملنا هاء السكت. فهاء السكت هذا لغة في لغات العرب القصد بها أن تبين حركة ما قبل، يعني ما قبل هاء السكت لبيان الحركة، حركة الإعراب أو حركة البناء أو كذا. فالناظم جار على هذا فقال فنافعون يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن، أي لأجل الساكن، أي إذا وقع بعد حرف المد ساكن فنافع يشبع هذا المد نحو الدابة والطامة، وسيأتي الأمثلة. فكل حرف من حروف المد الثلاثة سواء الألف أو الياء أو الواو إذا وقع بعدها ساكن لازم، معنى ساكن لازم أي لا ينفك، ما يكونش الساكن في كلمة والحرف المد في كلمة، لا يكون الجميع في كلمة لازم له، معنى لازم أي في حالة الوصل وحالة، يعني اللازم لا ينفك، يقال لازمه إذا صار لا يفارقه، لازمه أو لازمه أو إلزمه في اللغة، إلزمه إذا قال لك شخص إلزمه معنى أمرك أن لا تفارقه. فالساكن لازم، الناظم شرط وقيد هذا الساكن باللازم. أما إذا كان الساكن في كلمة وحرف المد في كلمة فهذا لا يدخل في هذا، فنافع لا يشبع هذا النوع من أنواع المد، وإنما يشبع المد اللازم، بحال النون الساكن من أنتم أنذرتهم، هنا هذا ساكن لازم لا يفارق هذا، أفرايتم أفرايتم، هذا الياء ساكنة لا تفارق يعني الألف المبدل من الهمزة، لأن أصل أفرايتم أفرأيتم، فورش أبدل الهمزة ألفا فصار الألف حرف مدين ثم التقى مع الياء الساكنة فمد مدا طويلا مشبعا، أفرايتم أرايت الذي، يعني مد مشبع لأن بعد الألف وقع ساكن، سواء لقالون أو لورش، لأن لما قال نافع يعني به ورش وقالون، قال فنافع يشبع مدهن للساكن اللزيم بعدهن. لماذا زيد في هذا المد يعني إذا وقع بعده ساكن؟ لأن حروف المد خفية وضعيفة ووقع بعدها ساكن فتحتاج إلى بيان أكثر، العلة لماذا زيد في المد إذا وقع بعده ساكن؟ حروف المد ضعيفة خفية تخرج من الهواء لا تتركز على مخرج معين في الفم، يعني ليس لها مخرج بحال الصاد والضاد واللام والراء، لا هي تخرج هكذا من الفضاء، فبما أن فيها هذه الصفات فتحتاج إلى إطالة الصوت بها، إطالة الصوت بها، لأن المد ماذا المد؟ المد هو إطالة الصوت بحرف المد، إطالة الصوت بحرف المد، والعلة فيه لبيانه، أي للزيادة في بيانه وتوضيحه، هكذا هذه العلة. فالعرب زادت في حرف المد إذا وقع بعده ساكن، والقراء والقراءة والقرآن جاء بلغة العرب. قال فنافعون يشبع مدهن للساكن اللازم، يعني الناظم قيد الساكن لأن الساكن يكون لازما ويكون غير لازم، والمراد بإشباع نافع المد هو أن يكون الساكن لازما للكلمة لحرف المد لا ينفك عنه، سواء وقفنا أو وصلنا أو كذا لا ينفك، لازم بعدهن. زيد. كمثل ما أحيا يا مسكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما. كحاد والدواب مدغما، هذا للضرورة، وإلا حاد جاءت في القرآن مشددة، ولكن للوزن، لأن عيب في الشعر أن تكون فيه كلمتان مشددتان، هذا قبيح في الشعر، فدعت الناظم دعت ضرورة الشعر الناظم إلى أن يخفف حاد ويخفف الدواب دوابا، ثم بيّن أنهما مدغمتان دواب وحاد، أي في قوله تعالى من حاد الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهنا حاد هذا مثال للساكن، الساكن المدغم، وقال وورش جميعا اتفق على إشباع هذا المد، إلا أن انتبهوا إلى أن مد إشباع قالون ليس كمد إشباع ورش، فورش إشباعه طويل أطول من مد قالون، الجميع يسمى إشباع، لكن إشباع مد قالون أقصر من إشباع مد ورش، أقصر من إشباع مد ورش. فلما قال فنافع يشبع مدهن، كلام الناظم فيه تفصيل، يشبع نافع المد الواقع قبل الساكن نعم، لكن إشباع ورش أطول من إشباع قالوا. ثم قال كمثل محياي مسكنا، أي محياي كلمة واحدة وقعت في القرآن الكريم في سورة في آخر سورة الأنعام في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل هذا زيادة في ورش، يعني يمد ومحياي ويميلها، وقالوا كذلك يمد ولكن أدنى من مد ورش، يعني قليلا ليس فيه مبالغة أو كذا. قال كمثل محياي مسكنا، أكد الناظم على أن محياي في الوجه المسكن، يعني أن فيه وجه مفتوح، يعني الياء مفتوحة، وهي رواية عن ورش، يعني ورش له الوجهان في محياي، إسكان الياء ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وله وجه آخر وهو فتح الياء ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الوجه لا نقرأ به نحن، نقرأ بوجه الإسكان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني وجه الإسكان هو الذي نقرأ به، وأما وجه الفتح فوجه آخر في ورشين. لهذا الناظم قال كمثل محياي، لما فتح الياء قال مسكنا، أي في الوجه الذي يسكن. الحاصل أن ورش وقال اتفق عن نافع على إسكان الياء محياي، وانفرد وجه آخر ورش انفرد عن نافع بفتح الياء، قيل هي رواية عن نافع، قيل أنه يعني هو من اختيارات ورش فقط، ولهذا يعني أهل الأداء ضعفوا هذا الوجه عن ورشين، قالوا هو وجه يضعف كما أشار ابن غازي رحمه الله في تفصيل العقد، وجيه يضعف. فالحاصل أن محياي إذا في الوجه المسكن هذا من أمثلة المد الذي بعده ساكن لازم محياي. قال كمثل محياي مسكنا وما جاءك حادا والدوابي، أي كحادة أي مثل من حاد الله والدواب قلبي مدغمة. فهذا يا أمثلة محياي والدواب وحادة أمثلة لحرف المد الذي بعده ساكن لازم له، كمثل محياي مسكنا وما جاءك حادة والدواب مدغمة. هذا سبب، أي سبب الأول وهو السكون يقع بعد حرف المد. هذا من أسباب الموجبات للمد الإشباع، أي للمد الزائد. ثم الناظم رحمه الله ذكر السبب الثاني فقال زيد فذكر لنا أن الساكن اللازم هذا مما يجيب إشباع المد قبله. ثم ذكر السبب الثاني وهو الهمزة، قال أو همزتين، أي سكون أو همزة أو همزتين لبعدها والثقل. الناظم ذكر لنا العلة، وهو رحمه الله دائما يذكر لنا التوجيه، توجيه المد، لماذا زيد في المد بعد اللازم بعد الساكين بعد الهمز، توجيه من حيث اللغة. فالناظم يعطينا العلم، علم القراءات، ثم هو في نفس الوقت يعطينا علم اللغة وعلم التوجيه، يعني توجيه القراءة وتوجيه من حيث اللغة. قال أو همزتين لبعدها، أي لبعد مخرجها، لأن الهمز هي أبعد الحروف في المخارج، هي تخرج من أقصى الحلق، يعني لا حرف يعني قبلها في المخرج، بعدها عادلها في المرتبة الثانية. أولا أقصى الحلق هو الهمز، وهي أول الحروف في المخارج، فهي بعيدة المخرج ولا حرف يساويها في المخرج. ثم هي ثقيلة شديدة صعبة في النطق، يعني الذي فيه السعلة لا يستطيع أن ينطق بالهمزة لأن هي سعلة أيضا، يعني الهمزة هي في طبيعتها فيها سعلة، فالذي مهيأ للسعلة أحيانا عندما يريد أن ينطق بالهمزة تتجدد فيه مرض السعلة وداء السعلة، ففيها تهوع وشديدة يعني المخرج صعبة. وجاء قبلها حرف المد الضعيف، قبلها حرف المد الضعيف اللين السهل، فكيف نوفق بين شدة الهمزة وصعوبتها وحرف الضعيف الخفيف اللين؟ إذن ماذا نفعل؟ نزيد في المد، نزيد في هذا الحرف الضعيف حرف المد مدا صوت لكي نتهيأ إلى النطق بالهمزة، لأن هالشي ماشي رعاه هكذا مد ولا راه، كل أمر في أحكام القراءة له توجيه وله حكمة وله علة وله لماذا زيد في هذا. التقى حرف المد مع الهمزة، حرف المد ضعيف هين سهل خفي، حرف الهمزة شديد المخرج بعيد المخرج ثقيل. لهذا الناظم في الأبيات الآتية سيأتي فيقول لنا والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. والهمز في النطق به تكلف، الهمز عندما تريد أن تنطق به تتكلف. ولهذا كثير من الناس والطلبة وذات يقول إن الذين آمنوا كثير، إذن هنا ما نطق بالهمزة، أو يقول سما بنيناها. فالذي لا يتهيأ للنطق بالهمزة ولا يكون على علم بمخرجها وترويض على مخرجها لا ينطق بالهمزة، فإما أنه يسهلها وإما أنه يحذفها. فالهمزة يعني من أصعب الحروف، ذكرنا أن الحروف منها ما هو هين لين، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو شديد و قوي وله قوة وله كذا، هذه الحروف هكذا. فالتقى قلنا حرف المد مع الهمز، فزيد في المد، زيد في المد، فقلنا بما أنزل، بما أنزل. في هذه إطالة الصوت بحرف المد أيضا تتهيئ للنطق بالهمزة، تتهيئ، أنت تمد حرف المد وأنت تتهيئ للنطق بالهمزة، كمن يريد يعني أن يعني يتجاوز مثل خط أو جرف أو لا بد أن يتهيئ. أنت تريد أن يعني أن تخطو يعني في حافة أو كذا، لا بد أن تتهيئ لكي يعني تتجاوز هذا. فالهمز يحتاج إلى تهيؤ، ومن جملة تهيئه أنك تمد الحرف الذي قبل الهمز. لهذا الناظم قال أو همزة لبعدها والثقل، لبعدها أي لبعد مخرجها، وثقلها أي والنطق بها ثقيلة، فلأجل هذا زيد في حرف المد الذي يكون قبل حرف الهمزة. أو همزة لبعدها والثقل، ثم قال والخلف عن قالون في المنفصل. لما ذكر لنا أسباب المد وهو السكون اللازم أو الهمزة، وذكر لنا أسباب زيادة المد الذي قبل الساكن وأسباب زيادة المد الذي قبل الهمز، يعني ذكر لنا وجه آخر يعني انفرد به قالون عن نافع ولم يوافق ورش، قال والخلف عن قالون في المنفصل أي في المد المنفصل، الخلاف عن قالون. والخلاف هنا المذكور هو إما المد أو القصر في المد المنفصل، وسيمثل لنا الناظم بالمد المنفصل. سمي المد المنفصل لماذا؟ لأن حرف المد في كلمة وقع في كلمة والهمزة وقعت في كلمة أخرى، فمن أجل هذا سمي هذا المد بالمد المنفصل. فقالوا له الخلاف في المد المنفصل يمده مدا يعني مشبعة، أو هو يقصره فيقتصر على المد الطبيعي فيه. وجهان عن قالون صحيحان جيدان مقروء بهما، القصر المد والقصر. من حيث الأداء نحن في المغرب نقدم المد، أي نقرأ إذا قرأنا لقالون بالوجهين نقدم وجه المد، لأن الناظم قدمه والشاطبي قدمه والحافظ ابن كثير نص على أنه هو يعني الأولى في التقديم، ثم نأتي بالوجه الثاني وهو القصر. وإذا قلنا القصر يعني المد الطبيعي، هذا في المد المنفصل. قرأ لنا إسماعيل المد المنفصل والمد المتصل، وجه المد ووجه القصر في المد المنفصل لقالون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذان الوجهان عن قالون أي المد ثم وجه القصر. لهذا الناظم قال والخلف أي والخلاف عن قالون في المنفصل أي في المد المنفصل. بقي ورش ليس له الخلاف، وإنما له مد الإشباع سواء في المد المتصل أو المد المنفصل. فورش يمد المد المتصل ويمد المد المنفصل، وليس له القصر. من طريق أبي يعقوب الأزرق، من طريق أبي يعقوب الأزرق، ورش ليس له إلا المد، سواء كان المد متصلا أو المد منفصلا. بعض أهل الأداء فرقوا بين المد مرتبة حسب المرتبة في المد المتصل والمد المنفصل لورشين، فقالوا وارسل يمد المد المتصل أطول من مد من مده للمنفصل، يعني من حيث الأداء. قالوا لأن السبب سبب المد لا ينفك عن الكلمة، مثل الملائكة والسماء، فهنا المد لا ينفصل عن عن عن عن عن, عن سبب المد لا ينفصل عن حرف المد. وأما بما أنزل فينفصل عنه، لو وقفنا على بما فتنفصل الهمزة عن حرف المد. فلما كانت تنفصل في حالة الوقف وهي منفصلة في المصحف، وهذا ضعف السبب. أشنو السبب؟ سبب الهمز، وهو الهمز. فلما ضعف السبب ضعف المسبب، وهو حرف المد ضعف أيضا. فالمسبب ضعفه تابع للسبب، لضعف السبب. السبب هو الهمز، ضعف لما انفصل. لما ضعف السبب ضعف المسبب وهو حرف المد، يعني من حيث التوجيه ومن حيث يعني التحقيق وهكذا. في المراتب ماشي معنى قالوا أنه يقصر المد في هذا الوجه، لا، يبقى على المد المشبع، لكن مده المتصل فيه زيادة على مده في المنفصل. أما قالوا فله وجه المدي ووجه القصري، وذكرنا أن مد قالوا لا يكون في مرتبة مد ورش، لأن ورش يحقق الكلمات ويبين الحروف ولا يسرع في القراءة، يتمهل في القراءة، هذا أداء ورش. من أراد أن يؤدي رواية ورش فلا يسرع في القراءة، فإذا أسرع في القراءة فهذا لا يحقق رواية ورش، لأن رواية ورش لا يليق بها الإسراع، بل لا بد من التمهل وبيان الحروف وبيان المخارج وبيان الصفات وإلى غير ذلك، وبيان الحركات، لأنها رواية ورش هكذا تقتضي. وأما قالون فمن حيث الأداء فيه إسراع. قال والخلف عن قالون في المفاصل زيد نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الواقف. فأعطانا أمثلة للمد المنفصل الذي وقع لقالون فيه الخلاف، وهو المد المنفصل. أعطانا أمثلة، قال نحو بما أنزل، هذه أمثلة للمد المنفصل. أو ما أخفي في صورة يعني السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لها لهم، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيني، ما أخفي أيضا هذا مد. فمثل للمد المنفصل بأمثلتين، بما أنزل أو ما أخفي، والأمثلة توضح يعني المسألة. إذا ضرب لك الإنسان أمثلة فهو للتوضيح فقط، وإلا فقول الناظم والخلف عن قالون في المنفصل هذا يكفي، لكن زاد لنا في التوضيح والبيان فأعطانا أمثلة لتوضيح المسألة أكثر. فقال نحو بما أنزل أو ما أخفي زيد لعدم الهمزة حال الوقف، بين لنا العلة التي جعلت قالون يقرأ بوجه القصر في المد في من فصل من المد. قال لعدم الهمزة حال الوقف، أي لو وقفت على بما تنعدم الهمزة، بما فتنعدم الهمزة فيرجع المد طبيعي بما إذا وقفت للضرورة أو كذا، وإلا فهو ليس بمحل وقف. ولكن كل كلمة منفصلة في المصحف يجوز الوقف عليها للضرورة أو للاختبار أو لغير ذلك. فلما انفصلت في حال الوقف ضعف السبب، فقرأه قرأ قال في وجه آخر بالمد الطبيعي، أي بدون زيادة، لأن سبب المد أحيانا يتصل به وأحيانا ينفصل عنه، فقرأ بالوجهين، راعى وجه الاتصال لما قرأ بالمد، وراعى وجه الانفصال لما قرأ بالمد الطبيعي أي بالقصر، وكلا الوجهين صحيحان عن قالون رحمه الله. قال والخلف عن قالون في المنفصل نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الواقف. في هذا القدر كفاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. مستفعل مستفعل مستفعل الحمد الحمد لله الذي أعطى.